الحمد لله الذي جعل الجهاد أفضل وسيلة إليه وقربة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجعل الجهاد علامة أحبابه فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأكد محبته للذين يقاتلون في سبيله فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والصلاة والسلام على من أجاب سائله: أي الناس أفضل قائلا؟ مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ولما قالوا له: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. والذي تمنى فقال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وعلى آله وصحبه الذين أنشدوا ورددوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد،